عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء، وهو الأسبوع الثالث من هذا البرنامج، برنامج المعايير الشرعية دراسة وتطبيقا. وبإذن الله عز وجل في هذا اليوم عندنا أربعة معايير، وآمل إن شاء الله أنه يتسع الوقت وآخذ المعايير التي فاتت على الدكتور حامد أو بعضها. أول معيار نبدأ به اليوم بإذن الله عز وجل هو معيار الخدمات المصرفية. والمصارف أيها الإخوة الكرام عندها ثلاثة أمور، تمام الكلام في المصارف. عندنا التمويل، وإيش التمويل؟ منه الإقراض والاستثمار والخدمات المصرفية. فالتمويل مثل ماذا؟ مثل إيش التمويل؟ مرابحة، تورق، الاستصناع، طيب الإجارة منتهية بالتمليك. أيضا الاستثمار مثل إيش؟ المضاربة، بس في تطبيقاتها البنكية إيش مثالها؟ وكالة باستثمار أو الصناديق الاستثمارية، الحسابات الاستثمارية الأخير. الثالث الخدمات المصرفية التي تقدم للعميل، زي إيش؟ مثل ماذا؟ قبل أن ندخل، فتح حساب جاري، بطاقات، تأجير خزائن حديدية إلى آخره. طيب الخدمات المصرفية في المصارف عندنا نطاق المعيار، ثم أنواع الخدمات المصرفية وحكمها، ثم بس خلاص. طيب نطاق المعيار يتناول هذا المعيار أيها الإخوة الكرام أهم الخدمات المصرفية التي لا تنطوي على مداينة. جيد، مسائل المداينات وكذا سيكون لها معايير أخرى، يعني ليس فيها مثلا الكلام عن القرض أو غير ذلك من التمويلات، بوسائل وعمليات سواء كانت مباشرة مع العملاء أو يقوم بها البنك مع أطراف أخرى لصالح العملاء. جيد، يهدف مثل إيش مثلا مباشرة مع العملاء؟ من يعطينا مثال خدمة مباشرة مع العميل؟ بطاقة الصراف مثلا. طيب خدمة لصالح العميل مع أطراف أخرى، جيد، مثلا علاقة البنك مثلا بفيزا، ماشي. الشيكات ليش؟ إيش الطرف الثالث؟ ماشي، الذي يدفع له الشيك. خطاب الضمان فيه الارتباط بجهة أخرى، مثلا الاعتمادات المستندية، تمام، مع بنوك مراسلة أو نحو ذلك، ويأتي كل واحد إن شاء الله. يقول بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية. ولا يتناول هذا المعيار، إيش اللي لا يتناوله المعيار؟ مداينات، طيب خدمات استثمارية، التمويل، ومن الخدمات المصرفية أشياء لا يتناولها المعيار، اللي هي إيش؟ اللي هي الخدمات المصرفية التي صدرت فيها معايير، مثل المتاجرة في العملات فيها معيار خاص، البطاقات فيها معيار خاص، الحسابات الاستثمارية، صكوك الاستثمار. طيب سؤال جوهري قبل أن ندخل في الخدمات الاستثمارية، الخدمات المصرفية، لأن هذا المعيار من أهم الأشياء التي يركز عليها، ما هي الخدمات التي يجوز للمؤسسة أنها تأخذ عليها عوض؟ تمام، يعني مهم جدا أن نعرف الضابط. هناك خدمات لا يجوز تقديمها أصلا، تمام، خدمات محرمة. هناك خدمات يجوز تقديمها بغير عوض ولا يجوز تقديمها بعوض، وهناك خدمات يجوز تقديمها بعوض أو بغير عوض. إيش الفرق الجوهري والأساسي بين الخدمة التي يجوز أن تقدم بعوض والخدمة التي لا يجوز أن تقدم إلا مجانا بغير عوض؟ تمام، طبعا الخدمات المحرمة لا يجوز أن تقدم، هذا واضح، لكن الثاني والثالث، تفضل شيخنا. جيد جيد، أي شيء فيه مداينة لا يجوز أن يأخذ عليه عوض، كذا يا مشايخ؟ مداينة مالية، طيب مداينة ولا قرض أحسن نقول؟ شرايك؟ مشايخك الشيخ عبد الحكيم يقول مداينة ولا قرض؟ قرض، لأنه المداينة قد يربح فيها. يعني إذا جئنا للدين بمعناه العام، أنا ممكن أبيع السيارة بالآجل وأربح بطبيعة الحال، جيد. لكن أي معاملة أيها الإخوة الكرام فيها قرض حالا أو مآلا فلا يجوز أخذ العوض عليها. طيب، هل يجوز أخذ التكلفة الفعلية عليها؟ أي نعم، اللي ماشي على المعيار أنه يجوز أخذ التكلفة الفعلية. ليش يجوز أخذ التكلفة الفعلية؟ الآن لو أقرضتك شيخ عبد الرحمن، ولا أقرضتك 10,000 ريال، تمام، هل يجوز أطلب منك زيادة عليها؟ ما يجوز. لكن قلت لك والله إذا بتسددني 10,000 أنت تأتي إلى منزلي وتسددني أجرة التاكسي عليك أنت، واضح؟ إذا قلت لي والله يا عامر أنا ما أستطيع أني آتي إليك، بالله تكفى تعال لي أنت، قلت ماشي أنا سوف آتي إليك لكن أنت تنزل تحاسب التاكسي، هل أنا استفدت شيء زيادة؟ ما استفدت شيء، واضح؟ إذن التكلفة الفعلية التي تؤخذ على القرض هذه هي التي تجوز في مسائل القروض. مثل طيب، سواء كان قرض حالا أو مآلا، مثل إيش القرض مآلا؟ الضمان، خطاب الضمان أو الضمان عموما. ليش الضمان يؤول إلى القرض مشايخ؟ كيف الضمان يؤول إلى القرض؟ يا سلام، إذا لم يسدد، أحسنت، إذا المدين لم يسدد وسدد عنه الضامن فله أن يرجع عليه، صح ولا لا؟ صار كأنه أقرضه. فأنا لما أخذ منك أجرة 1,000 مقدمة، طيب، وبعدين سددت عنك 10,000 ورجعت أخذت منك 10,000، صرت أقرضتك 10,000 وأخذت منك 11,000، جيد؟ طيب، هذا إذن هذا هو الضابط، ما يكون من القروض أو يؤول إلى القرض فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، الذي يجوز فيه بقدر التكلفة الفعلية، واضح؟ بقدر التكلفة الفعلية فقط، ولا تقول بمبلغ مقطوع، ممكن مبلغ مقطوع يكون فيه ربح، لا يجوز إلا بقدر التكلفة الفعلية. ممكن تعطوني أمثلة؟ الآن أخذنا مثال القرض، قلنا خطاب الضمان، أيضا الكفالة، أيضا خلينا في التطبيقات المصرفية، خدمة يقدمها البنك لا يجوز أن يأخذ عليها ربحا. إيش رأيكم في بطاقة، وش هي البطاقة اللي ما يجوز يربح عليها البنك؟ الصراف ولا بطاقة الائتمان؟ الائتمان، أحسنت، غير المغطاة، بطاقة الائتمان غير المغطاة. ليش؟ لأنها قرض. لما يعطيك بطاقة وتروح تشتري أو تسحب، هل تسحب من رصيدك؟ لا، وإنما مثل ما قال على المكشوف، يعني أن البنك يقرضك، فإذا كان يأخذ منك رسوم إصدار ورسوم تجديد وما إلى ذلك فمعناها أنه أقرضك واستوفى فائدة القرض مقدما، صح ولا لا؟ فكذلك بطاقات الائتمان. إذن هذه مسألة مهمة، الأمور التي لا يجوز أخذ العوض عليها. طيب، أنواع الخدمات المصرفية، المعيار يقول يجوز للمؤسسات تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل الخدمة على النحو الآتي. لحظة يا شيخ، الآن مبلغ مقطوع هذا واضح، تمام، يقول لك على سبيل المثال أنا أؤجر لك الخزانة الحديدية لمدة سنة، طيب بكم الأجرة السنوية؟ ب10,000 ريال، هذا واضح ما في إشكال، أجرة معلومة ولا لا؟ معلومة. طيب يقول لك أو بنسبة من محل الخدمة، أؤجرك خزانة حديدية كم تبغى تحط فيها؟ قال أبغى أحط فيها يعني على سبيل المثال مخطوطات قيمتها 100 مليون، قال إذن أنا أخذ منك 1% سنويا، هل هذا المقصود؟ ليش؟ وإيش المقصود؟ أنا حط لك سؤال، يقول ما حكم الإجارة، تمام، شوف يطلع الآن السؤال، ما حكم الإجارة والجعالة بنسبة من محل الخدمة؟ الآن النسبة هذه لها صورتان مشايخ، الصورة الأولى أن يكون محل الخدمة معلوما. هذه مخطوطات، كم قيمتها؟ قيمتها 10 مليون، أنا بأخذ منك 1%. الأجرة معلومة ولا لا؟ معلومة. في إشكال في هذا؟ لا إشكال في هذا، واضح؟ لا إشكال في هذا. طيب الإشكال فيما لو كانت الخدمة غير معلومة. يقول على كل حال نحن العقد بيننا على 1% من محل الخدمة، ويتم إنفاذ العقد وتوقيع العقد على هذا الأساس، والخدمة هذه غير معلومة، 1% كم يساوي؟ لا ندري وقت توقيع العقد، هل هذا جائز أو غير جائز؟ ايش رأيكم مشايخ؟ ها؟ جائز في الجعالة دون الإجارة؟ القول الأول. طيب هذا القول الأول، يجوز في الإجارة دون الجعالة؟ لا يجوز لا في الإجارة ولا في الجعالة، لا يجوز. في نهاية السنة بنعرف، نحن نتعاقد الآن ونهاية السنة وقت السداد نستطيع أن نعرف، يؤول إلى العلم، يجوز؟ مذهب مالكية ولا؟ الجهالة المطلوبة وقت العقد، الانتفاء الجهالة مطلوب وقت التعاقد ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقت التعاقد فيه جهالة يا شيخ، لا يجوز لا في الإجارة ولا الجهالة. نعم، هذا مذهب جمهور الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أن مراد المعيار هنا الصورة الأولى اللي هي إذا كانت محل الخدمة معلومة، والدليل المستندات الشرعية، لو تشوفوا في المستندات الشرعية تمام، قال في مستند جواز النسبة، شفت كيف؟ أيوة، ليش مستند جواز أن تكون الأجرة عن الخدمة مبلغا مقطوعا أو نسبة من محل الخدمة؟ أن النسبة بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع، وهذا التعليل لا يصح إلا أن يعلل به الصورة إيش؟ الأولى اللي هي أنه معلوم وقت التعاقد، فنقول والله هذه الخدمة كم؟ قال هذه الخدمة أنا سأحفظ لك والله 10 ملايين، أبغى أخذ منها نسبة 1% ويتم التعاقد على هذا، هذا لا إشكال في كونه معلوما. أما الإجارة أو حتى الجعالة إذا كانت بنسبة من محل العمل وهو غير معلوم وقت التعاقد، فجمهور العلماء على عدم جوازه. مثالها مثل يقول من وجد عندي مبلغ ضائع، من وجده فله نصفه، تمام؟ ما ندري كم المبلغ، ما رأيكم؟ أي شيء تجد وقال إذا لقيت من المبالغ يمكن تلقى نص المبلغ، تأخذ نصف ما وجدت، يجوز ولا ما يجوز؟ جمهور الفقهاء على عدم جواز ذلك، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة. أما الحنفية عندهم الجعالة أصلا غير جائزة، صح ولا لا؟ نعم، إلا في صورة واحدة. وأما البقية المذاهب فإنهم لا يجيزون ذلك، يقولون الجعل حتى في الجعالة الجعل يشترط أن يكون معلوما. طيب نأتي إلى الخدمات التي يجوز أخذ الأجرة عليها. قال لك أولا خدمات الحفظ، يجوز قبول إيداع المستندات الموافقة للشروط الشرعية لحفظها، ما في إشكال، واضح، تأخذ مستندات صكوك وثائق إلى آخره، لكن قال لك الموافقة للشروط الشرعية لحفظها. إيش الشروط الشرعية؟ إيش الصورة اللي يختل فيها؟ كيف تقبل مستندات لا تتوافق مع الشريعة؟ في مثال؟ مثل ماذا؟ مثلا سندات ربوية، عقود ربوية، تمام، إلى آخره، وثائق مسروقة مثلا، واضح، إلى آخره. مثلا يجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ، وهذا يجوز سواء بمبلغ مقطوع أو بنسبة، ما في إشكال، لأنه كما قلنا أنه تفسرنا النسبة في البداية أنها نسبة من مبلغ معلوم، فلا فرق بينها وبين المبلغ المقطوع. خدمات التوكيل بالتعاقد، العميل يأتي للبنك ويوكله أن يتولى عنه التعاقد مع أي جهة من الجهات، يجوز هذا، ويجوز المؤسسة أن تأخذ أجرا على هذه الخدمات. طيب شوف هنا هذا في مستندات المعيار، مستند جواز أن تكون الأجرة، شايفينه، عن الخدمة مبلغا مقطوعا أو نسبة من محل الخدمة، أن النسبة بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع، تمام، فعلم أن المراد به النسبة المعلومة. من أنواع الخدمات وأحكامها خدمات تنظيم الاكتتاب. شركة من الشركات تبغى يعني تأسست وتبغى تطرح الأسهم للاكتتاب، فلا بأس أن المؤسسة أن تتولى بالوكالة عن المؤسسين القيام بإجراءات الطرح العام لهذه الأسهم عن المساهمين، والقيام بإجراءات إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال. يعني الصورة الأولى في صورة التأسيس، تمام، والصورة الثانية في صورة شركة قائمة ولكنها تريد أن تطرح أسهم جديدة لزيادة رأس مالها، كلا الصورتين جائزتين. يحق للمؤسسة أن تأخذ أجراً. في مشكلة لو أخذت المؤسسة أجراً على تنظيم هذه العملية؟ ما في مشكلة، على أن لا يتضمن مقابلاً للائتمان. إيش صورتها؟ صورتها يا مشايخ مثال المؤسسة تقول أنا تمام سأنظم الاكتتاب، وجزء من مسؤولياتي إيش؟ أني أنا ضامن. قد يكون ضمان تغطية الأسهم التي لا تباع، تمام، ضمان إصدار التعهد بضمان إصدار الأسهم التي لا تباع، أنا مستعد أتحمل أني أشتريها، جيد، أو أي صورة من صور الضمان. بالنسبة للاكتتاب أيضا يجوز ترتيب عملية تعهد الاكتتاب مع طرف آخر، البنك يتولى هذا الترتيب. كذلك يجوز للبنك أن يتعهد بالاكتتاب، يقول أنا متعهد بكل نزلت الأسهم في السوق مثلا 100,000 سهم، إذا بقي منها شيء ما اشتراها الناس أنا أتعهد بشرائه. يجوز هذا ولا لا؟ قال لك يجوز، لكن ما شرطه؟ يقول يجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجر عن الترتيب كما يمكنها التعهد بالاكتتاب، لكن لا يجوز أخذ مقابل على التعهد إلا الصريفة الفعلية غير التعهد. ليش هذا الكلام؟ نعم نفس الكلام، لأن هذا يؤول إلى القرض، واضح؟ فما دامت المؤسسة ضامنة في هذه الصورة لا يجوز أن تأخذ أجرا على ذلك. طبعا مسألة أخذ الأجرة على الضمان حكي الاتفاق على عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان، ولم يخالف في هذا أحد، إلا أنه ابن المنذر لما حكى الاتفاق نقع عن إسحاق رحمه الله أنه قال وإن أعطاه شيئا فلا بأس، والظاهر من كلامه أنه يعطيه لا على سبيل إيش الأجرة، لكن يعني يعطيه من طيب خاطر. هناك قول أيها الإخوة الكرام، طبعا نحن عللنا عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان بكونه يؤول إلى الربا، صح ولا لا؟ طيب هناك قول قال به بعض المعاصرين، يقول إذا كان الضمان، نعم يقولون يجوز أخذ الأجرة على الضمان، لكن إذا سُيل خطاب الضمان، يعني الآن أنا لما ضمنتك قد تحتاج إلي وقد لا تحتاج إلي، يمكن أنت تسدد بنفسك المبلغ اللي عليك ولا يترتب على الضمان أي قرض، صح ولا لا؟ فيقول لك يجوز أن تأخذ أجرا على الضمان، لكن إذا آل إلى القرض فإنك ترد هذا المبلغ أو تحتسبه من إيش؟ من القرض، حتى لا يقع المحظور. مو أنتوا الآن لما تقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان خايفين من محظور الربا؟ طيب نحن سدينا عليكم الباب، قلنا خلاص خطاب الضمان في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى تسييله، المؤسسة ملتزمة بكل شيء، وإنما خطاب الضمان كجزء من الإجراءات. فإذا دخل المصدر لخطاب الضمان فعلا في إقراض، فنقول احسب الأجرة جزء من القرض ولا تأخذها، تمام، مخرج جيد ولا ايش رايكم؟ مقابل معنوي، ما في مشكلة يعني. طبعا هذا القول قول معاصر، يعني ليس الفقهاء السابقون منعوا من أخذ الأجرة على الضمان، ما استثنوا هذا الاستثناء، لكن ايش رايكم فيه؟ حكم معلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المظان، ماشي جيد، أنه هنا كونه مظنة تمام للربا فمنع منه، إذا انتفت هذه المظنة تمام لا ما يصح، تمام. يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة، فالسبب المنعي لا حصول الربا وإنما كونه مظنة للربا بس. جيد، هذا تعليل، هذه فائدة. طيب في جواب آخر يا شيخ، أحد عنده جواب آخر؟ تفضل. أنه الضمان عقد تبرع فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. طيب أنا أبغى أسوي، ما المانع؟ الأصل في المعاملات الحل. أنا أريد أن أصمم عقد معاوضة جديد اسمه عقد الضمان، ايش رأيكم؟ مشايخ، الآن العقود، هل يوجد عقد من العقود نقول يجوز فيه أخذ العوض في حالة عدم حصول الثمرة؟ إذا لم تحصل الثمرة العوض حلال، وإذا حصلت الثمرة وحصل المقصود العوض حرام. هذا وفق قواعد المعاملات ولا عكس قواعد المعاملات تماما؟ عكس القواعد. إيش فائدة الضمان؟ إنك أنت تضمني، صح ولا لا؟ وتدفع عني إذا تخلفت. طب إذا أنا ما استفدت منك شيئا في المقصود الأساسي من عقد الضمان، ما استفدته منك، يحل لك أن تأخذ. وإذا لم أستفد، وإذا استفدت الثمرة يصير حرام عليك تأخذ؟ عكس قواعد المعاملات، واضح؟ فلهذا بأي وجه تأخذ وأنت تقول شوف أنا سأأخذ إذا لم أقدم لك المقصود الأساسي في عقد الضمان، وإذا قدمت لك ما يجوز لي أخذ، هذا عكس قواعد المعاملات، ولهذا لا يمكن أن يقال به والله أعلم. على كل حال هو قول كما قلت لكم معاصر. طيب، لا يحق أخذ مقابل على التعهد إلا المصاريف الفعلية، هذه نفس القاعدة على طول، المصاريف الفعلية فقط هي اللي يجوز أخذها. بالمناسبة كثير من الناس يصير عنده قضية المصاريف الفعلية أو التكلفة الفعلية كأنها شرط في كل شيء. لا، هي شرط في هذه العقود التي إيش؟ التي فيها قرض أو قد تؤول إلى الربا، هذه نقول لا يجوز إلا المصاريف الفعلية. لكن الإجارة، أجرت لك شيء وأخذت منك أكثر من المصاريف والتكلفة الفعلية، في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب، نأتي الآن إلى ما مثال الأعمال غير التعهد؟ يقول إذا قدم البنك خدمات غير التعهد ما في مشكلة يأخذ أجرة عليها. من يعطينا أمثلة على الخدمات غير التعهد؟ كتابة، دراسة جدوى مثلا، دراسة ائتمانية، ممكن تقديم الاستشارات وهكذا، مثل إعداد الدراسات، تسويق الأسهم والإعلان عنها. ما العلة في تحريم أخذ؟ انتهينا. نأتي الآن أيها المشايخ الكرام إلى أنواع الخدمات وأحكامها. المسألة الأولى، خدمات إجراء الدراسات والاستشارات، يجوز القيام بإجراء دراسات الجدوى المتعلقة بالإصدار، ما في مشكلة. القيام وكالة عن العملاء بالخدمات المتعلقة بالممتلكات العقارية والسلع المنقولة، أيما كانت هذه الخدمات، تسويق لها، إدارة لها، كل هذا ما في مشكلة، يجوز أخذ الأجرة عليه. خدمات التحصيل والدفع، القيام بتحصيل حقوق العملاء عند الغير مثل الديون وما إلى ذلك، يجوز أن تأخذها بأجر وبدونه. طيب، خلينا نقول لكم في تحصيل الديون، قلت لك والله فلان عليه مثلا مبالغ كبيرة، اذهب وحصلها، فأي مبلغ تحصله لك منه 10%، 5%، 2%، ما الحكم؟ ترى هذه القضية معمول بها كثيرا، حتى في المحاماة مثلا يقول لك إيش؟ ترافع، ولا تحصله في القضية لك منه إيش؟ 5%، 10%، 50%، أيا ما كان. ممكن يحصل ملايين، وممكن يحصل، ممكن ما يحصل شيء. مش تقولون في هذا؟ هي جعالة ولا؟ جعالة، المحاماة، تحصيل الديون، هذه جعالة. استأتي معكم في معيار الجعالة. مش الفرق بين تحصيل الديون على وجه الجعالة وتحصيل الديون على وجه الإجارة؟ تفضل شيخ. ممتاز، موظف عندك في المؤسسة وظيفته إيش؟ تحصيل الديون، له راتب شهري، أخذ حصل الديون، ما حصل له راتب شهري، هذه إيش؟ إجارة ولا جعالة؟ إجارة. لكن تتفق مع شخص تقول والله روح، هذه قائمة المدينين، شد حيلك، كل مبلغ تحصل لك منه نسبة كذا، هذا مثال. أو يقول لك فلان عليها 10 ملايين، إذا حصلتها فلك نصفها، هذا واضح يرجع إلى مبلغ مقطوع ولا لا؟ لكن إيش رأيكم في الصورة الأولى؟ هي اللي تكلمنا عنها في الأول، تمام؟ تكلمنا عنها في الأول، الجمهور لا يجيزونها. والناس طبعا اليوم في قول ليست إجماعا، هناك من أجازها من الفقهاء وقال ما دام أنها يعني الجعالة فيها اغتفار للجهالة في العمل فكذلك لا بأس أن تكون فيها جهالة في الأجرة، لكن الذي عليه الجمهور معيار الجعالة ما أدري، لعله يأتي. طيب، فالجمهور لا يجيزون ذلك، ماشي؟ نعم. طيب، من خدمات التحصيل والدفع قلنا القيام بتحصيل حقوق العملاء لدى الغير ودفع الالتزامات التي عليهم بأجر وبدون أجر، صرف الرواتب والأجور المتسلمة بأجر وبدون أجر، في مشكلة؟ بدون أجر تقدم المؤسسة هذه الخدمة؟ ها؟ ممكن؟ ممكن إيش؟ جيد. يقول مثلا عميل عنده أرصدة كبيرة في البنك، فالبنك يريد يكسب العميل، يقول شوف خلي حساباتك عندنا ونحن نشتغل لك في تحصيل الديون، في إدارة العقارات اللي عندك، إدارة الممتلكات، هذه بدون أجر، صح يا شيخ؟ شو رأيكم فيها؟ تجوز ولا لا؟ هاي مشايخ، تفضل شيخ. ليش ما يجوز؟ قرض، حسنت. فكوني أنا مقرض للبنك ويقول لي والله خلي حسابك مقابل كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما يجوز، واضح؟ لكن ما أدري هل هي صورة واقعية بأجر أو بدون أجر، هو من جهة الجواز يجوز أن يقدموه بدون أجر، ماشي؟ يكسب العميل لاحقا، ممكن، الله أعلم. حلو، ماشي، بس وش علاقتها بالقيام بالتحصيل بدون أجر؟ ماشي، هذا كلام ما في إشكال، بس أنا أسأل عن الآن هل هو عند الصورة اللي تذكرها فيها تحصيل بدون أجر؟ أنا ما أدري، إذا في حد عنده خبرة يعني لها وجود تطبيقي أنه فعلا تقدم بدون أجر قد يكون، الله أعلم. ممكن في غير، ممكن في غير ال في غير الحساب، غير العملاء البنوك، يعني مثلا جهات استثمارية، مؤسسة استثمارية أو شخص صاحب حساب استثماري وليس مقرضا للبنك، هذه يتصور فيها، يتصور لأنه ليس مقرضا للبنك. طيب، كذلك صرف الرواتب والأجور المستلمة اللي تقول الشيخ يقدم هذه الخدمة، يقول نحن نصرف الرواتب للعملاء، تنفيذ أوامر أو للموظفين الشركة أو نحو ذلك، تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة، يجب الامتناع عن التحصيل إذا اشتمل على محظور كخصم الأوراق التجارية. تفضل يا شيخ. فأول شيء، ما هي موجودة؟ هذه مدرجة أجلها، ويحق لها أن تأخذ أجرا. إيه، على كل حال، إذن الصياغة الاختصار فيه شيء من الإشكال، ماشي. موجودة 300 734، آخر سطر، للمؤسسة أن تقوم بإجراء دراسات الجدوى بأجر أو بدونه. جيد، ممكن دراسات الجدوى يعني بحث آخر، الله أعلم. طيب، يجب الامتناع عن التحصيل إذا اشتمل على محظور كخصم الأوراق التجارية، ما صورة خصم الأوراق التجارية يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. تمام، أحسنت. مثلا شيك، هذه يذكرون أنها كانت تحصل زمان، كانت الرواتب تنزل للموظفين شيكات ويسلم الشيك، هاي شيخ عبد الله لحقتم على، طيب، فتسلم يسلم الشيك مثلا يوم 20، خلاص، لكن لو رحت للبنك تصرفه ما يقدر ما يصرفه لك إلا يوم 25، فتجي يوم 20 تقول له خذ هذا الشيك ب10,000، اعطيني 9,500 ريال الآن وخلاص، أنت بعد كذا 25 أنت نزل 10,000 لنفسك. واضح؟ نظاما، بس يبدو أنه كان فيه أشياء غير متوافقة مع النظام، يعني تعتبر مخالفات، لكن كان معمول بها سواء في الشيك أو في غيره، تمام؟ فإذا كان مستحق بتاريخ مستقبلي يقول اعطيني الآن مثلا نسبة 95%، تمام؟ فنفس القضية، إذا وكله في التحصيل قال شوف أنا عندي كمبيالات، عندي أوراق تجارية، روح حصلها، تمام؟ وحصلها قبل ميعادها ولو بجزء، خذ لي 95%، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طبعا ليش ما يجوز خصم الأوراق التجارية هذا؟ ها؟ لأنه قرض ربوي. أنا الآن هو أعطاني يوم 20 9,800 ريال على أن يستوفيها يوم 25 10,000. واضح؟ ما فيها إشكال، واضح. طيب نأتي إلى أنواع الخدمات المصرفية أيضا تكملة، خدمات الحسابات. يجوز تقديم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب الحسابات الاستثمارية أو الجارية بناء على رغبتهم، ويجوز أخذ أجرة على ذلك. في شبهة هنا في الأجرة يا مشايخ؟ ها لا، يقولك حسابات إيش؟ الاستثمارية أو الجارية. الاستثمارية ليست قرضا، قراض وليست قرض، تمام؟ يقول حساب بنك منه الاستثماري ومنه ما يدعونه بالجاري، فأول كيف بالقراض ويوصف الثاني على الإقراض. طيب عندنا الاستثماري قرض قراض، والجاري قرض، هو أجاز هنا حتى في الجاري، تمام؟ ويجوز أخذ الأجرة على ذلك في الخدمات المقدمة على الحساب الجاري. شو تقولون يا مشايخ؟ معليش أنا كثرت عليكم الأسئلة، خليت الدرس منكم وأنا مجرد مدير للجلسة. تفضل شيخنا. أحسنت. صاحب الحساب الجاري هو مقرض ولا مقترض؟ مقرض. هل في مشكلة هو لما أقدم له خدمة ويدفع لي تكاليفها؟ ما في إشكال، بالعكس هذا هو يعني لو لم يدفع الأجرة كانت هنا الشبهة الواقع، واضح؟ فكونه يدفع أجرة ما في إشكال، إنه هو المقرض وليس هو المقترض، واضح هذا؟ طيب الأمر الآخر، طبعا سيأتي معكم في بعض المعايير الأخرى، الحساب الجاري قرض، تمام؟ الخدمات التي يقدمها البنك للعميل في الحساب الجاري على نوعين، خدمات تتعلق بالوفاء والاستيفاء. زي ايش خدمات تتعلق بالوفاء والاستيفاء؟ ها مثل ايش؟ ايش رايكم في بطاقة الصراف؟ بطاقة الصراف أداة استيفاء، انا اقرضتك ابغى استوفي قرضي، في مشكلة؟ ما في مشكلة. يشترط عليه يقول تعطيني بطاقة صراف، ولا اشترط عليك كمان بطاقة الصراف يكون أقدر أسحب في اليوم الواحد إلى 20,000، تمام؟ أشترط عليك تعطيني دفتر شيكات، شو رأيكم في دفتر الشيكات؟ أداة استيفاء، أنا مقرضك الآن وقت ما أبغى أستوفي قد أستوفيها بدفتر الشيكات أو بالبطاقة. أشترط عليك أني إذا جيت ما أمسك سرة، تمام؟ دخلني مباشرة موظف يكون، ما تدخلني أمسك سرة أنا جاي حاط لك حساب 100 مليون وأمسك نص ساعة في البنك، إيش رأيكم في هذا؟ في مشكلة؟ ليس فيه إلا استيفاء القرض من غير زيادة، واضح؟ فهذه الخدمات التي تتعلق بوفاء القرض أو استيفاء العميل له هذه ما فيها مشكلة، لكن الخدمات الزائدة حجز طيران، تحصيل ديون إلى آخره، هذه هي الممنوعة. ولهذا قال يجوز أخذ الأجرة ما في إشكال. طيب بغير أجرة؟ بغير أجرة يجوز يقدم البنك خدمات؟ قال لك لا تكون الخدمات المقدمة لأصحاب الحسابات الجارية مشروطة أو ملحوظة عرفا. إذا أخذ أجرته والحمد لله رب خرجنا من الشبهة، لكن إذا لم يأخذ الأجرة فلا يجوز أن تكون هذه الخدمات مشروطة أو ملحوظة عرفا. بالمناسبة حينما تتكلم عن المؤسسات المالية غير لما تتكلم عن الأفراد، يعني صورة أن لا يكون هناك عرف، أن لا يكون هناك تواطؤ، لا يكون هناك اتفاق، غالبا هذه متصورة بشكل ظاهر في الأفراد، لكن المؤسسة تقول والله ما يكون هناك عرف ولا يكون هناك، فغالبا أنه هذه إيش نطاقها في المؤسسات أضيق من نطاقها فيما يتعلق بالأفراد. لماذا هذه؟ قلنا الجواب عنها. خدمات خزائن الأمانات، إيش تكييف هذه الخدمة؟ يقول لك تقديم خدمة بمقتضى عقد إيجار على الخزانة للانتفاع بها، تضع المؤسسة تحت تصرف العميل خزانة، يعني أبدا يأجر لك خزينة وتحط فيها أغراضك. إيش تكييف العلاقة بين البنك والعميل؟ إجارة، واضح؟ نعم إجارة طبعا، يعني إجارة على الحفظ، ماشي. المؤسسة مسؤولة عن المحافظة على سلامة الخزانة ولا تضمن محتوياتها إلا في حالة التعدي أو التقصير. ليش ما كيفناها وديعة؟ وديعة ولا إجارة؟ إذا كانت بأجرة إجارة، إذا كانت بدون أجرة وديعة، ماشي. طيب نأتي إلى خدمة البطاقات وأجهزتها. الحمد لله رب العالمين، هذه ما هي عندنا اليوم، الحمد لله كثيرة الإحالات على معايير أخرى. فالبطاقات هذه لها معيار يخصها، اللي هو المعيار رقم 2، خدمات حساب الزكاة. الأسبوع القادم إن شاء الله عند الدكتور عبد الله العايضي معيار الزكاة، وهو طويل جدا. خدمات الكفاءات أيضا هذه ليست معنا لأنها تبحث في معيار الضمانات رقم 5. كذلك خدمات الشيكات ينظر معيار 16 بشأن الأوراق التجارية. الحمد لله رب العالمين، بهذا نكون قد انتهينا من المعيار الأول. سهل ولا صعب؟ هاي شيخ أيمن، والله الحمد لله سهل، ولا أنا أسلوبي يعني. جزاك الله خير. تفضل، من كان عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. يقول الشيخ، هذه طبعا يفترض أنه يتكلم عنها بتفصيل في معيار الحسابات، لكن ما دام سئل عنها لا بأس. يقول أنت تروح للبنك تقول، ما تقول له أقرضتك أنت مسكين، يلا يلا الراتب يوفي معك، والبنك ما شاء الله وأنت نعتبرك مقرض والبنك نعتبره مقترضا. ها تفضل. أنت توقع على اتفاقية طويلة ما تقرأها بس توقع عليها، تتضمن حتى لو ما تضمنت لفظ القرض فإنها تتضمن حقيقته، اللي هو إيش؟ أنك تدفع له المال وأنه يتملك هذا المال ويرد لك بدله. الوديعة يرد عينه، شفت كيف؟ فهي قرض، وهذا الذي عليه جماهير المعاصرين، أن الحساب الجاري قرض ولا إشكال فيه. نعم تفضل يا شيخ. أيوة نعم. بمبالغ إيش الحكم فيها؟ نعم هي طبعا ليست داخلة معنا، وفي معيار بيع الدين ظاهر أنه من المعايير الأخيرة بيع الدين، لكن لتنشيط المشايخ. وش الحكم في هذا؟ يقول أنا عندي دين يائس منه 20 مليون، جاني واحد قال أنا أشتريه منك، تفضل هذه مليون، تمام واطلع من الموضوع. ما الحكم في هذا؟ لا يجوز هذا فيه. طيب لو كان معلوم، معلومة المبلغ ومتأكدين أن ذاك الشخص 100% سوف يحصله، ما فيها غرر. هاي شيخ إكرامي، أنت لا تستطيع أن تحصل، لكن الشخص الثاني صاحب سلطة، صاحب قوة، صاحب صبر، ومتيقن أنه سوف يأخذ المبلغ، قال لك خلاص هذا 10 مليون خذ، هذه مليون وانتهينا. يجوز؟ ما يجوز أيضا، هذا ربا أشد كمان من موضوع الغرر. تفضل شيخ عبد الله في شيء. لمن هو عليه، أي بيع الدين لمن هو عليه بالشروط اللي هو لا يكون بجنسه وهكذا. نعم إلا إذا كان بأقل ما في مشكلة، اللي هو يعتبر إيش يعني، لا موضع وتعجل، يعتبر تنازل، يقول خلاص سددني. إذا كانت من باب ضع وتعجل فيها الخلاف المشهور، لكن الدين حال أصلا عليه 10 ملايين، قال ما استطيع اسددك 10 ملايين. يذكرها الفقهاء في باب الصلح. والمذهب عندنا ان كان بغير لفظ الصلح فانه يعتبر ابراء من، قال اعطيني 5 مليون وسامحك في الباقي خلاص. تخرج من الربا يبقى ايش؟ تخرج من الربا بس يبقى قضية ايش؟ الغرر، اذا كان يمكن ان يحصل ويمكن ان لا يحصل. على كل حال خلوها في معيار ان شاء الله بيع الدين.